خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسمنة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن منافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذه الرسالة لمن تلبس الحجاب لكنها متبرجة، وأيضا المتبرجة ولا تلبس أي شيء. الآن كثير من النساء، وهذا من فضل الله تعالى على الناس، لما يدخل رمضان يتحول بفضل الله تعالى. من تضع المكياج لا تفعل ذلك، من تلبس الضيق لا تفعل ذلك، كأن عندهم أصالة معتقد أن هذا يفطر، أن هذا الشكل أو هذا اللباس مما يسبب الفطرة في رمضان. هذا طبعا معتقد خاطئ، لأن مفطرات الصيام ليس على هذا النحو، هي تقلل من أجل الصيام نعم، لكن فعلا المرأة تتحول بفضل الله تعالى، وهذا من الخير. رمضان يغير، الصيام يغير، وهذا من الخير العظيم. لكن كما قلت في المرة السابقة، أليس رب رمضان الذي من أجله لا تلبس اللباس الضيق ولا تضعي مساحيق التجميل، هل هو ليس رب سائر الشهور الذي تستحي منه في رمضان؟ حري بك أن تستحي منه بعد رمضان، الذي تخافي منه في رمضان أن تأخذي سيئات نفسك وغيرك ممن ينظرون إليك، حري بك أن تخافي منه بعد رمضان. حسنات 11 شهرا لا تخافي منها، 11 شهر تبرج ولعن وكبيرة من الكبائر لا تخافي منها، وشهر واحد هو فقط الذي تخافي منه؟ أين العقل؟ أين العقل في ذلك؟ لابد أن نتقي الله عز وجل. 11 شهر نعصي الله، تبرج وسفور وغناء ولبس ضيق وضحكات وهمزات وكلام مع رجال، ويا الله المستعان. وفي شهر واحد يتحول الأمر. خير، والله خير، وهذا فضل ورحمة من الله، لكن لا بد لرمضان أن يثبتنا على الطاعة، وإلا رمضان يمر كغيره من الشهور. إيش الفائدة أن يصبح المرء جيدا في فترة معينة والفترة الأغلب في حياته يكون سيئا؟ فلا بد من رمضان أن يغير، لأن التبرج هذا مصيبة كبيرة من الكبائر، فيه لعن، طرد من رحمة الله، كارثة. فلا بد أن نتقي الله أيها النساء، اتقوا الله عز وجل، واجعلوا من رمضان وسيلة للثبات بعد رمضان، لأني أعلم أن في رمضان هناك تغير كبير ولله الحمد، لكن الأهم ما بعد رمضان. وكيف يثبت المرء؟ يعني هذه مسألة مهمة، لا نعطي المرض دون العلاج. يثبت المرء بعد رمضان بالطاعة، يثبت المرء بعد رمضان بكثرة الطاعات، لأن القلب هو الذي يحرك الإنسان إلى طاعة أو إلى معصية. لما يكون القلب في خير وفي صفاء وفي نقاء وفي طاعة وفي قرب من الله، تتحول الجوارح إلى ذلك. لما تكثري من قراءة القرآن، لما تصومي حق الصيام، لما تمتنعي عن المسلسلات والأغاني، لما تمتثلي أوامر الله تعالى، لما تتحجبي، لما تقلعي عن اللباس الضيق، لما تسمع القرآن وتتليه وتكثر من الصلاة والقيام والصدقة، كل هذه العوامل الكثيرة تغير القلب. فإذا تغير القلب تغيرت الجوارح والأعمال. فإذا أردت أن تثبتي على هذا الخير، غيري قلبك إلى الخير. ونسأل الله تعالى لنا ولكم السلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.